من أبصر هذا اعتبر. وعن إيش؟ عن مثل قول الكفار انزجر. وعن مثل قول الكفار كالوليد. نعم. وعن مثل قول الكفار انزجر. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وعلم أن ربه أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان تنزيها، سبحان تنزيها لله وحمدا لله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن. تنزيه، تنزيه الرب عن النقائص، عما يصف به الجاهلون والمفترون والمشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سألني سأل يقوم من المعلوم أن أرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس عامة، ولكن كثيرا من خطابات القرآن تخص الإنس، يا بني آدم أو يا أيها الناس، هل يدخل الجن؟ لا مانع، لا مانع أن يختص الخطاب يا بني آدم، قد يأتي الخطاب خاصا ومعناه العام، مثل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أتظنون أن هذا النهي خاص بأهل الكتاب؟ لكن التخصيص تأتي له، يقتضيه بعض، تقتضيه بعض الأمور، مثل قوله يا أيها النبي اتق الله، أفا يكون هذا خاصا بالنبي؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقف على هذا. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون 30، وبين ما نراه من كثرة المدعين؟ يقول بعض أهل العلم إن الرسول أخبر يعني إن يعني ب30، يعني كثير المدعون للنبوة كثير، ولكن كان الرسول خص هذا العدد لأنهم هم الذين يمكن أن يكون لهم شأن وظهور، مثل مسيلمة الكذاب، مثل رسول العنسي يصير لهم أتباع. كثير من الكذابين ما يصير ثم ليس في حصر، ما عندنا حصر، إنه سيكون في أمتي كذابون 3. هذا مفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف. نعم. ما رأيكم في رجل معاصر في الكويت يدعي النبوة وأنه المهدي؟ الجواب: كل مدعي للنبوة بعده فغير هوى. نعم. بعد يقول: يقوم مدرسنا في الجامعة أستاذ يشكك. شكرا. تقول يقوم مدرسنا في الجامعة أستاذ يشكك في تلبس الجني بالإنسي. هذا رأي معروف للمعتزلة وجهلة الأطباء، كما يقول ابن القيم. جهلة الأطباء ما عندهم إلا أن الصرع هو الصرع الذي سببه يعني تغير المزاج، وأنه يعني مرض يعني طبيعي عضوي. كذلك المعتزلة ينكرون هذا، والذي عليه جميع أهل السنة أن الجن يتلبس بالإنس، ولهم على ذلك استدلالات، وأول ذلك قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والواقع شاهد بهذا، شيء موجود، يبا الجن يخالط الإنس فيتكلم على لسانه بأمور، بل ويتكلم بلغة لا يعلمها ذلك المصروع. فمن ينكر ذلك من الأساس فهو على مغرور، إما أن يكون هو نفسه من المعتزلة أو من المغرورين بالمعتزلة، كثير من الناس من الدارسين يكون معجب بشخص أو بطائفة فينتحل مذهبه على علاته وعلله وبطلان. نعم. هذا الثاني يقول أنه شرب الماء والمؤذن قد وصل إلى التشهد، هل يكمل هذا اليوم؟ يجزي. نعم. يسأل عن حكم طلب الدعاء من الغير. أرجو أنه لا بأس به، لكن ما ينبغي الإكثار مثل ما يفعل بعض الناس. كل من جاب ادعي قال يعني لو إنسان رايح في طريق خير مثل ما جاء في الحديث على يعني على ما قيل فيه لا رايح للعمرة ولا وقال لا تنسانا من دعائك أو ادعي معك وكلمات يعني من هذا النوع أو جاءت مناسبة حما كل واحد تمسك ادعي وإذا كان مريض يطلب الدعاء. ولماذا جاء يعني مدح الذين لا يسترقون؟ لأن السرقة هو طلب للدعاء. السرقة شيخ الإسلام يشدد في هذا ويبدي ويعيد كثيرا، لكن أرجو إن الأمر واسع، لكن كما ذكرت ما ينبغي التنادي والتوسع والإكثار من هذا. حتى لو أعطيت إنسان صدق لا تطلب منه الدعاء، هل دعاءك لا تطلب منه صدقة ولا شيء أبدا، إنما نطلب منه وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. نعم. يسأل عن الدليل على كفر من أنكر وجود الجن. إيش كفر إيه؟ من أنكر وجود الجن. الدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالذي ينكر وجود الجن هو مكذب لهذه الآية وعشرات الآيات. نعم. ما مصير الجن المسلمين الذين يدخلون الجنة؟ هل يصبحون مثل أبدا؟ يدخلون الجنة كيف شاء الله، لا تسأل عنه. نعم. يسأل عن الفرق بين قول الكلابية والأشاعرة في كلام الله. ما بينهم إلا كبير فرق، إلا إن الأشاعرة المعروف عنهم أن يقولون إن كلام الله معنى واحد، وأولئك يقول لا إنه خبر واستخبار وأمر ونهي، يجعلونها أربعة معاني. نعم. وقول الماتريدية ما أعرف لهم، ما أعرف مذهبهم بالضبط، لكن الغالب أنهم قريب مذهبهم من مذهب الأشاعرة. نعم. وقل هل نستطيع أن نختصر هذه الأقوال التسعة التي ذكرها الشارح لك ست أقوال؟ يمكن فيها تقارب وتداخل. نعم. ولا ذكرها تسعة إلا ما مر علي ذكرى تسعة اللي ذكر الشيخ الإسلام في بعض المواضع أظن في درء التعارض تسعة، يعني أنا الذي مررنا عليه يمكن نقول مذهب أهل السنة والجماعة وهو أن يعني أن الله يتكلم بما شاء إذا شاء، وأن كلامه قائم به، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء، وأن القرآن كلام الله منزل من غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما تقدم. ومذهب الأشاعرة كما تقدم ذكره، والكلابية قريب منه، والفلاسفة كما ذكر عندكم في الكتاب أنهم يقولون هم لا يؤمنون في الحقيقة بوجود الله الإيمان المعقول والمشروع، يقولون فيض فاض من العقل الفعال على يعني على النفس الذكية، وهم لا يقرون بوجود ملائكة ولا يقرون بأن الله يتكلم، يقولون فيض فاض من العقل الفعال إلى آخر الأقوال التي عندكم. نعم. ذكر القول المزيد هنا. إيه. قال وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. لا. وهذا قول أبي منصور. إيش؟ أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه لا. في غيره. لا. وهو ما خلق، وكان معنى كلامه إن كلام الله يتناول أمرين، على المعنى القائم به وعلى الماء وعلى ما خلقه في غيره. وهذا قريب من مذهب الأشاعرة، لأنهم يقولون كلام الله، يقولون كلام، يعني يجعلون اسم كلام الله يطلق على المعنى القائم بذاته ويطلق على ذلك المعنى المخلوق، على الكلام المخلوق. نعم. غير ذلك. الله إليك. هل يفهم من حديث الخلة للرسول صلى الله عليه وسلم وأخيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة؟ نعم، هذا مما تدل به. نعم. نعم. هل يجوز أن أقول لأخي في الله خليلي؟ ما يمكن، ما يمكن. الصحابة أبو هريرة وغيره يقول قال خليلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. كل آلك تكون بين الناس. يقول تعالى الأخي الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. الله أعلم. غير. يسأل السائل عن أجهزة الكمبيوتر الأصلية تكون بأسعار مرتفعة وتنسخ وتباع بأسعار رخيصة. ما أما لا، ما ينبغي شراءه. من ينسق للترويج هذا يعتدي على حق المنتج، لأن الذين ينتجون هذه الأشرطة أو يتكلفون في ذلك أموالا طائلة. هي أشرطة إيه؟ المقصود أنها المعروف أنها يعني تتطلب منهم أموال كبيرة لإنتاجها، فاستنساخها للبيع والترويج هذا فيه إضرار، وفي الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرر. نعم. غيره. نرجو من فضيلتكم توضيح هذه العبارة: القرآن كلام الله غير مخلوق وقراءتنا له مخلوقة. يعني نفس الصوت، هذا من جنس قول أهل السنة الصوت صوت القارئ، يعني الصوت الذي تؤدي به القرآن والحركة أدوات النطق عندك، الحركة دي هذه ما فعلك، حركة الشفتين والحلق وحركة اللسان هذه أفعال. مثل ما نقول إن المداد مخلوق والورق مخلوق، أما الكلام المكتوب فليس بمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يحتج المبتدع في إثبات القرآن أن القرآن يشفع لمن أعطاه حقه ويقتص ممن هجره. هذا عند أهل العلم عندكم موجود في الشرح، هذا هو القراءة نفسه عمل الذي يشفع ويأتي ويحاج عن صاحبه، والبقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، هي نفس القراءة العمل، عمل العبد العمل، قراءة العبد لسورة البقرة وآل عمران وقراءته للقرآن هي التي فيها الإخبار. والكلمة قرآن تطلق على نفس القرآن الذي هو كلام الله وعلى القراءة، يعني نفس الصيغة ذي قرآن عندك. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكذلك قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قراءته. تستطيع تقول قراءة فلان وزينة، قراءة زينة، القرآن هو شيء واحد كلام الله، لكن الوصف بأنها زينة أو بأنها مستقيمة أو غير مستقيمة، هذه كلها صفة لأفعال العباد، كما حرر ذلك البخاري في صحيحه وفي كتابه خلق أفعال العباد. نعم. إن شاء أحسن الله إليكم، هذا يسر أنه حفظ بعض المصول في العقيدة ويريد أن يحفظ الكافية الشافية لابن القيم، فهل ترون له حفظها كاملة أو اختيارات منها؟ الله هذا يرجع إلى يعني الملكة الحفظ، إذا كان قد حفظ القرآن وحفظ متون من الحديث والمتون العلمية الأخرى، إذا كان عنده ملك يستطيع بأن يحفظ فليحفظ، وإذا كان يعني اقتصر على بعض المواضع وبعض الفصول فلا شك أنه لا يكتوى بعضها من بعض. نعم. أحسن الله إليكم، هل في القرآن مجاز؟ هذه مسألة لا أحب أن أدخل بها، لأن هذه موضوع ما القرآن نزل بلسان عربي، فإذا كان في اللغة مجاز فالقرآن فيه مجاز، ولكن المنكر أن يقال إن نصوص الصفات مجاز، هذا هو الباطل. نعم. صلى الله إليكم، ما صحة قول القائل عليك وجه الله؟ عليك وجه الله، يكون مقصوده الحلق. إذا كان يقصد بوجه الله صح، وإن كان يقصد التوجه بالله والاستشفاع بالله فلا يجوز. نعم. أما إذا كان يقصد الحلق عليك وجه الله يعني إني أقسم عليك بوجه الله. نعم. أحسن الله إليكم، أين ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان، وكم يحكم الأرض؟ الله أعلم، أما كم يحكم الأرض لا أدري، وأما النزول جاء في صحيح مسلم أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية لمسلم، راجع الحديث لمسلم. نعم. فيما أحكم. أحسن الله إليك، يعبر بعضهم أنه عاشق للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش أنه؟ عاشق للنبي. لا، هذا تعبير مبتدع سمج عاشق. العشق ما يعرف في اللغة العربية إلا على الحب المفرط فيما تتعلق به الشهوة. هذا تعبير الصوفية في جناب الله، وتعبير الجهلاء. أبدا. نعم. رجل يقتني في بيته تلفاز ودش، قال بأن هذه الأجهزة هي منابر الدعوة، هي من منابر الدعوة وسائلها، ولو كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخدمها في الدعوة، ما رأيكم بهذا الكلام؟ زعمه الرسول هذا افتراء وتقول على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هي في ذاتها يعني وسائل يمكن استخدامها في الخير، لكن الواقع انها الان اصبحت يعني وسائل فتك في البشريه وفي المسلمين خاصه، تدمر الاخلاق وتفسد العقائد، تقذف بالشهوات وبالشبهات. سبحان الله، ولما يقتنيها جمهور الناس؟ أيقتنونها يلتمسون ما قد يلقى في بعض الندوات من محاضرة أو كلمة؟ هل اقتناؤها وهل التجارة الرائدة من أجل ذلك؟ هل تلبيس شنشنة نعرفها من أخذ من قديم؟ يعني طلع التلفزيون الذين يهوون اقتناء يقول من أجل كذا ومن أجل كذا، والله من وراء القصد. نعم. أحسن الله إليكم، هل توصف الكتب السابقة للقرآن بالإعجاز؟ إيش؟ هل توصف الكتب السابقة للقرآن بالإعجاز أم أن هذا خاص بالقرآن؟ هذا خاص بالقرآن، وأما الكتب الأخرى لا، فلا يعني لا أذكر ما يوجب نفيا ولا إثبات. نعم. أحسن الله إليكم، ما الله أعلم قول من يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بحروف وآلة لأن الحروف مخلوقة وكلام الله؟ هذا بالضبط، هذا واحد من الأشاعرة ونحوها. وكلمة آلة من الغير يعني نوع من من من من التشنيع ونوع من التبرير للمذهب الباطل. عبد الله يتكلم وكلامه والقرآن كلام الله حروفه ومعاني حروفه ومعانيه ألفاظه ومعانيه وكلام الله والله يتكلم. أما آله وما آله هذا هو الكلام الذي لا نقول به. ومن يقول إن الكلام يستلزم أن يكون بكذا وأن يكون فيه كذا لهوات هذا من قياس الخالق على المخلوق. هذا هي من الشبهات إن إنهم يعتقدون إن إثبات هذه الصفات تستلزم أن يكون كلام الله أو صفاته مثل صفاتنا. لكن مع الفرق نقول إنه تعالى موصوف بما وصف به نفسه مع التباين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن جواز الكلام في مسألة خلو الرحمن من عرش، خلو العرش من الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. هذه تكلم فيها الناس، وارجعوا إلى المسألة في كتاب شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية. لا إله إلا الله، الله تعالى ينزل كيف شاء وهو مستوى على عرشه كيف شاء. نعم نعم. يقول هل كل القرآن منزل بواسطة جبريل أم أن غيرهم من الملائكة؟ ما علمنا، هذا هو الأصل. وإن دل دليل على نزول شيء منه بواسطة ملك من الملائكة فالله يفعل ما يشاء. نعم. ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جبريل عليه الصلاة والسلام إذ نزل ملك من السماء. نعم نعم خلاص، أقول هذا يمكن أن يستدل به على أن ذلك الملك نزل لتلك الآيات. نعم. غير سلام الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله أن قول الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كما حث الله عنهم أن موسى مرسل إلى الجن، هذا هو الظاهر، ألا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة؟ كان السياق كانه في الإنس، في شأن الإنس يبعث إلى قومه خاصة، والجن تبع لهم، جن قومه تبع لهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يفهم من اختصاص البشر بالرسالة وتفضيلهم عليهم؟ نعم نعم نعم نعم نعم. الجن أقل درجة. ولقد كرمنا بني آدم والله خلق آدم بيديه. نعم. غيره. سبحان الله سبحان الله. ألا يمكننا أن نستدل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن بقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ الشاهد قوله للعالمين. ممكن ممكن أقول ممكن يا أقول ممكن والله أعلم، الله أعلم بذلك. نعم. الله يقول حينما طلب المشركون أن يجعل لهم رسولا من الملائكة بين الله لهم أنه أرسل لكل جنس من جنسه، فلو هناك ملائكة في الأرض لبعث لهم ملكا. السؤال لماذا لم يبعث الجن رسولا من جنسهم؟ لله الحكمة البالغة، الله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. وفرق بين الجن والإنس، بين الجن والإنس بينهم تقارب وتشابه في بعض الجوانب، بينهم تقارب، هم يعني أبواهم الإنس أبوهم آدم والجن أبوهم إبليس، فأنا من الجن ففسق، ويعيشون على هذه الأرض وهؤلاء يأكلون ويشربون ولهم صفات ومنهم الصالع والطالع والملائكة خلق آخر ونوع آخر, يعني بعيدون في خلقتهم وصفاتهم بعيدون عن حال الإنس والجن. نعم. يسأل عن معنى القرآن بمعانيه كلام الله. هو كلام الله حروف ومعاني. حروف ومعاني كلام ليس كلام الله الحروف فقط دون المعاني, ولا المعاني دون الحروف. وهذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. نعم. يسأل هل يمكن أن يحدث تزاوج بين الإنس والجن؟ والله ما ندري. نعم. أحسن الله إليك. الأسئلة الفضولية دي يعني يمكن دور منهم. نعم. صلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية, كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. إلى الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. كما نطق بذلك كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرؤية يعني رؤية الله, رؤية المؤمنين لربهم, رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم حق, يعني أنها ثابتة وواقعة. فيجب الإيمان, يجب الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. لكن من غير إحاطة, يرونه بأبصارهم ولا يحيطون به, ما يرون رؤية يدركون من كل وجه. لا, يرونه وهو أعظم. وهو أعظم من أن يحيط به العباد. فالعباد لا يحيطون به علما, كذلك لا يحيطون به رؤية, لا تدركه الأبصار, يعني لا تحيط به الأبصار. بلا كيفية, بلا إحاطة ولا كيفية. ولا كيفية هذا لا يصلح إلا أن يراد به نفي العلم بالكيفية. نفي العلم بالكيفية, وإلا فرؤية المؤمن لربه لها كيفية. وله تعالى كيفية لكن لا نعلمها. فالنفي للكيفية متعلق بالعلم من غير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا. وهذه مسألة الرؤية مسألة عظيمة، مما أيضا افترقت فيها الأمة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يرونه في عرصات القيامة، يعني في المواقف، في مواقف القيامة، في موقف القيامة يرونه، ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. يرونه ويسعدون وينعمون، ينعمون بالنظر إلى ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الآية الأخرى على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فذكر النظر والنظارة، أو النظرة نظرة النعيم. وقد دل على هذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين لربهم، دل على ذلك الكتاب القرآن، ودلت على ذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فأما القرآن فأصرح آية في ذلك ما ذكره المصنع، الآية من سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية مشرقة حسنة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها. ونظر اللغة العربية ناظر، هذا الفعل يأتي على وجوه في اللغة العربية، يأتي متعدي فيكون بمعنى الانتظار. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا تأويله؟ ويأتي متعديا بفي فيكون معناه التفكر، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات، أولم ينظروا في ملكوت السماوات، من جنس أولم يتفكروا في أنفسهم. ويأتي معدا بإلى، فيراد بهم نظر العين، نظر العين، أفلم ينظروا إلى السماء، إلى السماء فوقهم، المراد نظر العين، أفلا ينظرون إلى الإبل، نظر العين، هذا أمر بدهي معروف في اللغة العربية، تقول نظرت إلى القمر، نظرت إلى القمر، نظر العين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما استدل بها على إثبات الرؤية من القرآن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في التفسير أن المراد بالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، زيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي معناها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كما استدل أهل السنة على ذلك بقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون لا يرونه لا استووا هم الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومما استدل به كذلك على الرؤية من القرآن قوله تعالى على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، قيل فيه ينظرون ينظر بعضهم إلى بعض، وقيل ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون، فيرتبطون بنعمة الله عليهم أن نجاهم وعافاهم، قيل ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم، وقيل ينظرون إلى الله إلى ربهم. أقاويل في التفسير كما هي عادة السلف أنهم يذكرون بعض ما تدل عليه الآية. وابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه المسألة وتقريرها يقول إذن هذه الآية إما أن يدخل فيها، إما أن يكون المقصود من الآية نظرهم إلى ربهم على الأرائك ينظرون إلى ربهم، أو يدخل في ذلك فيها هذا المعنى دخولا أوليا، إما أن يكون هو المراد أو أن يكون هو أهم المراد. وكذلك السنة، وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ترون ربكم، سألوه هل نرى ربنا، قال هل تضافون في القمر ليلة البدر، قالوا لا، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال إنكم ترونه كذلك، وقال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الله، وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلا، لا تضارون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يختلف أهل السنة في ذلك في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. إذن فرؤية المؤمنين لربهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وهي من مما طالب المؤمنين ومما يرجون الفوز به. ولهذا جاء في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا إله إلا الله. ومع هذه الأدلة قد عمي عنها من لبس عليهم الشيطان فأضلهم عن سواء السبيل من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، فقالوا إنه تعالى لا يرى. سبحانك هذا بستان عظيم. لا يرى، وهذا ليس غريبا منهم. فالذين ينفون عن الله كل الصفات حقيقون بأن يقولوا إنه تعالى لا يرى، بل لعل قولهم إنه لا يرى هو من لوازم نفسهم لجميع الصفات، لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، والمعدوم لا يرى، فنفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. إذن فنفي جميع الصفات يستلزم أنه لا يرى. إذن فقولهم بنفي الرؤية مناسب لمذهبهم في التعطيل ونفي صفات الرب تعالى وتقدم. ومن شبهات في ذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا إنه معناه لا تراه الأبصار. وأجيب عن هذا بأن قوله تعالى لا تدركه الأبصار إن هذا نفي للإحاطة، هذا الذي عليه أكثر المفسرين، لا تحيط به، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. بل الآية إذن على هذا هي دالة على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنها دالة على إثبات الرؤية من غير إحاطة. وتجدون في المروي عن السلف في تفسير هذه الآية إن المراد لا تدركوا الأبصار في الدنيا، أو لا تدركوا أبصار الكفار، وهذان قولان أو تفسيران مرجوحان. أولا إن الإدراك أخص من الرؤية، من مطلق الرؤية، فليس المنفي هو الرؤية لا تراه. والأمر الثاني إنه على هذا التفسير لابد من تقييد الآية، لا تدرك الأبصار لابد من التقييد أو التقصير. أما على التفسير الأول لا تدرك، فالآية على إطلاق لا تدرك الأبصار، فمن صفات ربنا أنه لا تدرك الأبصار، فهذه صفة سلبية نسميها صفة سلبية، أو هو نفي وتقدم لكم أن النبي الذي في صفات الله لابد يتضمن ثبوت، فلا النبي الذي لا يتضمن ثبوتا لا يدخل في صفاته تعالى، بل كل نبي في صفاته فإنه متضمن لإثباته. إذا النبي الإدراك هنا نبي إدراك الأبصار له يتضمن إثبات كمال عظمته سبحانه، فلعظمته أو كمال عظمته لا تدرك الأبصار. إذن فهذا نبي فيه مدح متضمن لإثبات مدح. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس في كونه لا يرى مدح، يعني على حد قول المعتزلة، ليس في كونه لا يرى مدح، لأن المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى صحيح، والمعدوم لا يوصف بمدح ولا كمال. إذا فوصف الله بأنه لا يرى هذا نبي محض، نبي محض لا يزيد شيئا ولا يتضمن مدح، ليس فيه مدح، ليس في كون الشيء لا يرى مدح، وإنما المدح في كونه لا يحاط به. ثم ماذا يصنعون بهذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث نبات الرؤية، إما يعني أما الآيات فإنهم على طريقتهم يحرفونها، يحرفونها فأظهروا آية بالدلالة على نبات الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ثواب ربها، أو يفسرون النظر بالانتظار. وتقدم أن هذا لا يتفق مع قاعدة اللغة، فنظر الذي بمعنى الانتظار متعدي بنفسه لا بحرف الجر، والأحاديث التي فيها ذكر الرؤية يلاحظ فيها يعني فيها التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس والقمر، فالمشبه والمشبه به هو الرؤية. يقول أهل العلم: فشبه الرؤية بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم بالشمس والقمر، ولم يشبه المرئية بالمرئي، فلا يقال الله كالشمس والقمر، لا، إنكم سترون ربكم كما ترون، يعني ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس والقمر. شبه الرؤية بالرؤية. ووجه الشبه، وجه الشبه بين الرؤيتين: أولا أنها رؤية بصرية، بصرية لا علمية، ونبات الرؤية يفسرون هذه الرؤية بالرؤية العلمية، يفسرون الرؤية بالرؤية العلمية، رؤية علمية ما عيانية، لا، يعني يزداد علمهم بالله يوم القيامة، لا أنهم يرونه بأبصارهم. هذا إذا سلموا ثبوت الأحاديث وإلا فهم يردونها زاعمين طاعنين في بعض رواتها وهم ليسوا كفءا لأن يتكلموا في ذلك أو زاعمين أنها آحاد ومن القواعد الباطلة والأصول الباطلة أن أخبار الأحاد لا يحتج فيها في مسائل الاعتقاد ومن وجوه الشبه بين الرؤيتين إنهم إنها رؤية من علو إنهم يرونه في العلو كما يرى القمران أو يرى الشمس والقمر في العلو ومن وجوه الشبه أنها رؤية من غير إحاطة فالمؤمن يرون ربهم يوم القيامة من غير إحاطة كما أن الناس في الدنيا يرون الشمس والقمر من غير إحاطة الناس يرون الشمس لكن هل يدركونها يدركونها على ما هي عليه كما يحيطون برؤية مثلا المصباح الذي في أيديهم أبدا لا يعرفون عنها إلا ذلك الضوء العظيم الذي يقع عليهم ويقع على الأرض ويدركونه في أبصارهم فقول الجهمية والمعتزلة قول باطل مردود بالكتاب والسنة والإجماع وإنكار الرؤية إنكار لأمر يعني معلوم من دين الإسلام بالضرورة أمر معروف يعني لأهل العلم فإنكار الرؤية كفر جعد لما دلت عليه هذه النصوص المستفيضة من القرآن ومن الحديث ولما أطبق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأما الأشاعرة كما تعلمون وهذا كله مذكور عندكم في الشرع الأشاعرة يقولون إنه يرى يثبتون الرؤية طيب لكنهم يتناقضون يقولون يرى لا في جهة يرى لا في جهة إيش معنى لا في جهة يقول لا يرى من فوق ولا يمين ولا شمال ولا تحت ولا يرى بس لو قيل لهم يرى المؤمنون يرونه في أي جهات يعني يرونه من فوقهم ولا يرونه من يمين قالوا يرى لا في وهذا يرجع إلى أن من أصولهم الباطنة نفي علو الله على خلقه ويقول إن الرؤية تحتاج إلى مقابلة مقابلة فليقل نعم الله تعالى في علاه في العلو والعباد ينظرون إلى ربهم كيف شاء سبحانه وتعالى وما المحظور في أن تكون هناك يعني مقابلة هم يقول يرى لا في جهة فأضحكوا عليهم العقلاء وأتاحوا الفرصة لمن للمعتزلة أن يعتجوا عليهم وكأنهم ما أثبتوا الرؤية بل الله تعالى في العلو ويراه المؤمنون من فوقهم، رونه من فوقهم سبحانه وتعالى. فقول الشاعرة في تلفيق، هذا هو يعني قاعدة مذهبهم التلفيق، فهم في بعض الصفات يثبتون كذا من الصفات وينفون كثيرا منها، وفي الكلام كما تقدم يثبتون الكلام وكأنهم ما أثبتوا، يعني إثباتا ليس على الوجه المعقول والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فهكذا الرؤية إثباتهم ليس على الوجه المعقول ولا على الوجه المدلول عليه بنصوص الكتاب والسنة. والشارع عندكم قد يعني أجاد وأفاد وذكر يعني هذه المذاهب وذكر بعض الشبهات، نعم يا شيخ. صلى الله إليكم. قال رحمه الله، نعم، وتفسير ذلك وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. يقول وتفسيره على ما أراد الله وعلمه. تفسير ماذا؟ تفسير رؤية المؤمنين لربهم، رؤية المؤمنين لربهم حق من غير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله وعلم، هذه العبارة في الحقيقة هي نوع يعني مضمونها التفويض، يعني تفسير ما ورد من النصوص في شأن الرؤية تفسيرها على ما أراد الله وعلمه، يعني ونحن لا نعلم معاني تلك النصوص، هذا ما يصح ولا يصح أن يريده المؤلف، لأنه أثبت الرؤية، قال من غير كيفية، من غير إحاطة ولا كيفية، لأن أثبت رؤية حقيقية. تفسير على ما أراد الله وعلمه، فلا يجوز أن يريد المؤلف بهذا إن تفسير ما ورد في هذه النصوص من ذكر الرؤية إننا لا نعلمه، بل تفسيرها على ما أراد الله وعلى حسب، يعني كان نقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراد، تفسيره على مراد الله وعلى ما أراد ما علم الله. ولكن عندي أنه ينبغي أن يكون المؤلف يريد تفسيرها بالتفسير الذي هو معرفة الحقيقة، كما يأتي في الكلام على التأويل، الذي هو معرفة الحقيقة، يعني كأنه يقول وحقيقة ذلك، حقيقة ذلك وكيفية ذلك على ما أراد الله وعلمه، ولا يجوز أن يريد أنه تفسير ما ورد بالنصوص من الرؤيا على مراد الله، ونقول آمنا بذلك على مراد الله، على مراد الله ونحن لا ندري. نعم، أراد الله من هذه النصوص الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مراد الله من ذلك أنهم ينظرون إلى ربهم، فدلت على ذلك السنة الصحيحة الصريحة. فهذا المراد معلوم لنا، ما أراد الله من معانيها معلوم لنا، وما أراد الله من حقائق ذلك وكيفياته هو الذي لا نعلمه. نعلم مراد الله بقوله إن الله كان سميعا بصيرا، أنه ذو سمع بصر. إي والله، إنا نعلم مراد الله بقوله إن الله كان سميعا بصيرا أنه ذو سمع وذو بصر. المراد معلوم لنا، مراد لله، الله أراد منا أن نعلم به وعلمنا إياه وعرفنا به. هكذا نقول أيضا في موضوع الرؤية. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله إنكم سترون ربكم، والله إن مراده أن نعلم أننا نرى ربنا يوم القيامة، هذا مراد. أما حقيقة ذلك وكيفيته فذلك الذي لا نعلم كما سيأتي. والله يعلم هذا وهذا، يعلم ما أراد من كلامه ويعلم حقائق ما أخبر به سبحانه وتعالى، وتفسير ذلك على ما أراده الله، على ما أراده، على ما أراده الله عليه. نعم بعد. أحسن الله إليكم، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لا إله إلا الله. نعم أعد. وكل ما جاء في ذلك من الحديث يقول، وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ما أراد. وكل ما جاء من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. يعني ما جاء عن الله في كتابه هو على ما أراده وعلمه كما تقدم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وطاع من سنته فهو كما قال. أخبر قال إنكم سترون ربكم، نعم ترى ربكم، هو كما قال. يعني هذا معناه التصديق، ما صاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح هو حق، هو حق كما أخبر. هذا معنى كما قال، هو كما قال، يعني نحن نؤمن به مصدقين نؤمن بأنه، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة تصديقا لخبر الله وتصديقا لخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من صحيع السنة في ذلك فهو كما قال. وهذا أصل كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما قال. هذا من مقتضيات الإيمان، كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هو كما قال. فهو كما قال، يعني هذا بيان لوجوب الإيمان بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وغيرها. يقول لا ندخل في ذلك، ومعناه على ما أراد، ومعناه على ما أراد، هو كما قال ومعناه على ما أراد. والكلام في هذا كالكلام فيما قبله، معناه على ما أراد. قولوا إنكم سترون ربكم، ماذا أراد؟ أراد الرؤية البصرية، نعلم ذلك يقينا بأنه أراد ذلك، فمعناه على ما أراد. ليس المراد، ليس المقصود التفويض، نقول الله أعلم بمراده ونقول الله أعلم بمراد رسوله. نقول نعم معناه هو كما قال، ومعناه على ما أراد، ونحن نعلم ما أراد، نعلم معنى ما أراد، نعلم المعنى الذي أراده من قوله إنكم سترون ربكم، هذا نعلمه، لأنه يخاطبنا بلساننا، يخاطبنا بكلام واضح مبين مو مفسر ما فيه إجمال ولا إبهام. إنكم سترون ربكم، سترون ربكم، ما يجوز أن يكون المراد ستعلمون ربكم. العباد يعلمون ربهم وهم في الدنيا قبل أن يموتوا، يعلمونه ولا يحيطون به علما، يعرفون ربهم، يعرفون ربهم أنه خالقهم وخالق كل شيء، أنه الله الذي لا إله غيره، أنه يعلمون. هل يجوز أن يراد بقول سترون ربكم يعني تعلمون الرؤية العلمية كمان؟ أضم إلى هذا أنه كما ترون الشمس، كما ترون القمر، هذا حقك كلام حق قاطع مبطل لكل تحريفات. ومعناه على ما أراد، نعم معناه على ما أراد. فقلت إن هذه الكلمات توهم التفويض، لكن ما يصح أن نقول إن المصنف يفوض في هذه النصوص، لأن التفويض ما يجري إلا على مذهب من ينفي حقيقة الرؤية، والمصنف بريء من هذا، المصنف يثبت الرؤية، الرؤية حق لأهل الجنة، حق رؤية بصرية بأبصارهم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح هو كما قال ومعناه على ما أراد. نعم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا ندخل في ذلك متأولين، لا ندخل في ذلك، لا نخوض في هذه النصوص ونتكلم فيها بآرائنا متأولين، نتأولها. التأول هو بمعنى التأويل، لا ندخل في ذلك متأولين لتلك النصوص بآرائنا، يعني برأينا المحض، لا ندخل في ذلك متأولين، يعني لا ندخل في ذلك متأولين، بمعنى أننا نؤولها على خلاف ظاهرها، نؤولها بمحض الرأي. والتأويل له ثلاثة معاني. يقول ابن تيمية إن التأويل قد صار مستعملا في ثلاثة معاني. التأويل في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين وأهل الكلام صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به، يعني هذه يسمونه التأويل. والتأويل بمعنى التفسير وهو اصطلاح المفسرين، والتأويل بمعنى الحقيقة، ثلاثة معاني. والمأثور من هذه المعاني هو الثاني والثالث، التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى الحقيقة. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى احتمال المرجوع فهذا اصطلاح حادث وهو نوع من التفسير، لكن الأصل إن الكلام يفسر بظاهره، يحمل على ظاهره، ولا يجب صرفه عن ظاهره إلا بدليل يجب المصير إليه. فهذه النصوص لا يجوز تأويلها، بمعنى لا يجوز صرفها عن ظاهرها، بل يجب إجراؤها على ظاهرها، كما كالقول في سائر الصفات يجب إجراؤها على ظاهرها، وظاهرها هو إثبات الرؤية البصرية، إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، هذا هو ظاهرها، ولا يجب صرفها عن هذا الظاهر، لأنه ليس هناك حجة، ليس هناك حجة صحيحة توجب ذلك، توجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها. وإذا قال الأصوليون هذا مؤول أو متأول معناه أنه مصروف عن ظاهره، مصروف عن ظاهره إلى غيره، لكن تارة يكون بحجة صحيحة فيكون هذا التأويل صحيح، وتارة يكون ذلك التأويل بغير حجة صحيحة، كما هو تأويل المعطلة وسائر المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهم. كل تأويلات المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهم كلها من نوع التأويل الباطل، والاسم المطابق لهذا هو التحريف. التحريف هذا هو الاسم. فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع عن احتمال المرجوح أو صرفه عن ظاهر إلى غيره بغير دليل يوجب ذلك هو التحريف، تحريف الكلمة عن مواضعه. لا ندخل في ذلك، لا نتكلم في هذه النصوص متأولين بآرائنا. نعم. ولا متوهمين بأهوائنا. ولا متوهمين، متوهمين، ولا ندخل فيها في نتوهم فيها أشياء بدافع الهوى، نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى. أحيانا يكون التأويل ما له أي دليل، ما هو إلا الوهم، وهم، ويكون الباعث على ذلك الوهم هو الهوى. الإنسان إذا كان له هوى في شيء يصير يجي في عقله يعني تصورات واعتقادات توافق هذا، يعني تنبثق من هواه. وهذا هو الذي يرمي إليه المؤلف في قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، نحرف النصوص ونصرفها عن ظاهرها بموجب رأي وشبهات ولا متوهمين بأهوائنا، بل يجب أن نجري هذه النصوص على ظاهرها ونفهمها على موجب ما دل عليه اللسان العربي، ونفهمها على موجب وموجب فهم السلف الصالح. يجب أن نفهم النصوص نحن على منهج السلف الصالح. أي فهم لآية أو حديث يتناقض مع فهم الصحابة فهو باطل، أو فهم السلف الصالح فهو باطل. أيوه. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فإنه يقول هذا تعليل لقوله لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين بأهوائنا، بل كل ما تقدم هو على مراد الله وعلى مراد نؤمن به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول إن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوص والتسليم لخبر لما أخبر الله به ورسوله على مراد الله ورسوله، ما علمنا منه آمنا به على ما علمنا وفهمنا منه، وما لم نعلمه نصل علمه إلى عالم. هذا هو الواجب على المؤمن، إذا ورد عليه خبر عن الله ورسوله يجب عليه أن يؤمن به فورا ولا يتوقف. يقول حتى أفهم المراد، لا، هذه آية أو هذا حديث صحيح، خلاص آمنا بالله. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو كما قال، يبقى علينا الفهم، يعني فهمنا معناها أو لم نفهمه. يجب أن نقابل خبر الله أو ما أخبر الله به ورسوله أن نقابله بالإيمان والإذعان، يجب أن نقابله. المهم ثبت يا أهل الحديث، ثبت آمنا بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما سلم عبد في دينه إلا إذا انقاد يعني إلا إذا انقاد لله بالعبادة والتصديق وانقاد للرسول بالتصديق والمتابعة. إلا من سلم ما سلم في دينه من عارض النصوص بعقله, من عارض النصوص بعقله هذا ليس عابدا لله ولا متبعا لرسوله, هذا متبع لهواه, متبع لهواه. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أهل الباطل, كل أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين, إما الظن أو الهوى. فمذاهبهم مبنية على الظنون والخرص, التخرصات, يتخرصون. مذاهبهم ليست مبنية على حجج وبينات, بل هي مبنية على شبهات واهيات. وعلى الهوى, الهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله, إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإن لم يستجيبوا لك, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, يتبعون الهوى. يعني أحيانا يكونون على علم بالحق لكن يمنعهم من ذلك الهوى, وأحيانا يضلون عن الحق بسبب ظنونهم وآرائهم وشبهاتهم. وفي كثير من الأحيان يجتمع الأمران, يكون الباعث على ذلك الباطل الشبهة والهوى, الشبهة والشهوة, شبهة وشهوة. فهذا الذي الذين يحكمون عقولهم, وإن هؤلاء المبتدعة. يعني مثل الآن في باب الصفات الجهمية والمعتزلة, أبدا أصلهم هو تحكيم العقل, تحكيم العقل ما هو بالعقل الصحيح. العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح, العقل السريع ما يناقض أبدا. لكن يعني حكموا بزعمهم العقل, والعقل الذي حكموه عقل فاسد. أما لو أنهم يعني عملوا بموجب, ولا أقول حكموا أو حكموا العقل الصريح, لكان موافقا لما جاءت به الرسل. يقول أهل العلم إن الرسل لا يأتون بمحالات العقول, أي بما تحيله العقول أبدا, لكن يأتون ويخبرون عن محارات العقول أو مجازات العقول. محارات يعني ما يحار فيه العقل, لا ينبي ولا يثبت. يعني ما يأتي به الرسل, إما أن يكون العقل شاهدا مصدقا دالا على ما أخبرت به الرسل, أو يكون العقل واقفا ما عنده, جاهل. والجاهل عليه ينقاد, الجاهل عليه يسلم, ما عنده شيء. فأخبر الرسل دائرة بين الأمرين. أما شيء يحيله العقل فلا والله لا تأتي به الرسل، لأن العقل الصريح والقضايا القطعية القضايا العقلية لا تتناقض، والحق لا يتناقض، وهي القضية الكبيرة التي ألف أعني الوفاق بين العقل والنقل، ألف فيها الإمام العلم كتابه العظيم العقل والنقل، أو درء تعارض العقل والنقل، يقول فيه ابن القيم في هذا الكتاب: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه. الله. فإنه ما سلم في دينه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شعر ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. شعر ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. انتهى المقطع. نعم. نقف عند هذا لأن الكلام متواصل ونحتاج إلى يعني شيء من الترتل مع هذه الفقرات، كلمات قصيرة ويسيرة لكن تحتها معاني عظيمة جليلة. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم. أحسن الله إليكم، ما حكم من أنكر رؤية الله تبارك وتعالى؟ قلت إن إنكار ذلك كفر. نعم. سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر كما ترون البدر، فهل يؤخذ منه كيفية النظر إلى الله بأنهم ينظرون إلى أعلى كما ينظرون إلى البدر؟ أنا ذكرت هذا، ما هي ولا نسميها كيفية، يعني المعنى كما ترون وضحت. قلت إن من وجوه المشابهة بين الرؤيتين أنهم ينظرون إلى أعلى. نعم. ما الدليل على رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة؟ ويسألون أيضا: هل يرى الكفار والمنافقون ربهم؟ هذه مسألة. أما الدليل على أنهم يرونه في عرصات القيامة فهو حديث أبي سعيد وأبي هريرة متفق عليه، إنه يحشر الناس فيقال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن يعبد الشمس يتبع الشمس، من يعبد القمر يتبع القمر، ومن يعبد الأصنام والطواغيت يتبعونهم إلى جهنم. يقول في الحديث متفق على صحة، حديث متفق على صحته، لا يماري فيه إلا مبطل جاهل ضال متبع لهواه، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقها، فيأتيهم الله، يأتيهم الله يرون في صورته التي يعرفونه بها الحديث. نعم. أحسن الله عليكم، ما رأي فضيلتكم بقول بهذا القول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله؟ يروى هذا عن الشافعي، هذا كلام الحق، ما دام انه لا يقصد منه هذا يقوله الإنسان فيما يعني فيما علمه فيما لم يعلم: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله، كلام حق طيب. نعم. أحسن الله إليكم، ذكر الشارح أن الخوارج أنكروا الرؤية، فلماذا لم يكفرهم السلف؟ إيش؟ خوارج أنكروا الرؤية. ما هم الخوارج فيما أعلم، ما هم الخوارج الأولين، ما أعلم، ما أظن أن الخوارج الأولين الذين ظهروا في عهد الصحابة، الذين في عهد الصحابة ما ينفون الصفات ولا يتكلمون بهذا، هو على أصلهم الفاسد وهو التكفير بالمعاصي. وأما لكن دخل مذهب المعتزلة، دخل على الخوارج وعلى طوائف كثيرة، دخل على الشيعة، على الزيدية، ودخل على الرافضة الإمامية، مذهب المعتزلة. والخوارج فيهم بحث أيضا في تكفيرهم، حتى الخوارج الأولين في تكفيرهم أقول قولا لأهل العلم، وهما رواية عن الإمام أحمد، فيهم بحث. نعم. الشارح قال: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. تفضل، هذا أحسن. ذكر بعض العلماء المقصود من هذا هو تفسيره. إذن هذا هو الجواب يا أخانا الكريم، موجود في الشخص، هو الجواب موجود في الشخص، ومن تبعهم من الخوارج. نعم. يسأل عن معاني التأويل. ذكرت أن المعاني كما ذكر الشيخ الإسلام في مواضع، تأويل في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين والفقهاء وأهل الكلام، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، يخصون اسم التأويل بصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل. وهذا النوع من التأويل إن كان الدليل الصالح يعني صحيحا موجبا لهذا التفسير فهو حق، وإن كان شبهة واهية فالتأويل باطل. والثاني التأويل بمعنى التفسير، وهو أعم من الذي قبله. والثالث التأويل بمعنى الحقيقة. ولتوضيح الفرق بين التأويل بمعنى الحقيقة والتأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير كلام، والتأويل بمعنى الحقيقة ما هو كلام، يكون شيء يعني يرتبط بالواقع.